إذا سمعتم النداء فقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. لازلنا مع كتاب الصلاة والحديث الثاني فيه بعد أن شرحنا الحديث الأول. قال عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي، هذا من انتقاد التابعين، توفي سنة 500 وقيل 700. قال عن أبي سعيد الخدري، وهذا سعد بن مالك الصحابي الجليل، صحابي ابن صحابي سعد ابن مالك، اختلف كذلك في يوم وفاته بين 63 وبين 65، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. واختلفوا في لفظة المؤذن، هل هي ثابتة في النص أم غير ثابتة في النص، لأن قولوا كما يقول، فادعى أحدهم يعني من المحدثين لا داعي لقول المؤذن، يعني أنه يعني يظهر من اللفظ، ولكن الصحيح قد وردت الروايات التي يذكر فيها وثبت فيها المؤذن، فلذلك قال: فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا الحديث اشتمل على أحكام الأذان بالنسبة إذا سمعنا المؤذن ما يلزمنا أن نقول. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم النداء، والمقصود بالنداء هنا هو الأذان، إذا سمعتم النداء الأذان، لأنه ينادى للصلاة، والأذان في اللغة الإعلام، ومنه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إذن الأذان في اللغة هو الإعلام، وفي الاصطلاح هو إعلام دخول الوقت، الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهو من شعائر الدين كما بيناه في الحديث الأول الذي معنا في الباب. قال: إذا سمعتم النداء، أي إذا نودي للصلاة، أي أنه أذن المؤذن للصلاة، فماذا على المسلم أن يفعل حينه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم: قولوا كما يقول المؤذن. فقولوا، وتعرفون نقول هذه أمر، والأمر في اللغة يقتضي الوجوب، إلا إذا دل الدليل على صرف ذلك الوجوب إلى الندب. فهل ورد دليل يصرف ذلك إلى الندب؟ هذا الذي حصل فيه الخلاف بين قائل أنه على الوجوب كما ذا بين ذلك الظاهرية، ومنهم من قال أنه على الاستحباب، وهو قول الجمهور، وقول الجمهور أصح، وقول الجمهور أصح، معنى أن إجابة المؤذن من باب الاستحباب للوجوب. طيب ما الصارف؟ ما الصارف؟ الصارف كما سيأتينا في نفس كتاب الموطأ، ليس في هذا الباب، وإنما في كتاب الجمعة، سيأتينا أن الصحابة رضوان الله عليهم، والحديث طبعا موقوف صحيح، ومدام أنه موقوف صحيح فله حكم الرفع، لأنه لا يعقل أن الصحابة بأجمعهم يؤذن المؤذن آذان الجمعة وهم يتكلمون. قال فإذا أذن المؤذن كنا نتحدث، فإذا انتهى أرغينا سمعنا للخطبة. فدل على أن الأمر ماذا؟ للاستحباب بفعل الصحابة، لأن لا يعقل أن الصحابة يتركون ما هو واجب، هذا ممتنع. كذلك من الأدلة ما ثبت عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كما قال إن لم تخن الذاكرة عبيد الله طلحة، فقال أني رأيت عثمان بن عفان قال المؤذن يؤذن وهو يخاطب الناس. فإذا لا إشكال حينها أن إجابة المؤذن وقول ما يقول ليس على الوجوب ولكن على الاستحباب، إلا أنه معنى هذا لا يترك الإنسان هذه الفضيلة فقط بدعوى الاستحباب، انتبه، لأنه كما سيأتينا في نفس هذا الباب أنه سيأتي الفضل العظيم للأذان، يعني قول الأذان بل جعل من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء موطن الأذان، يعني بعد الأذان فالإنسان عندما طبعا يقول كما يقول المؤذن ثم يدعو لعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءه. قولوا كما يقول المؤذن أو مثله، كما عندنا في الرواية قولوا مثل ما يقول، والمثلية هنا لا تقتضي المساواة من كل وجه، المثلية لا تقتضي المساواة من كل وجه، واضح؟ ولذلك لا بد من امتناع الكل، ولهذا استدل بعضهم في قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس مثل مثله، ليس كمثله، الكاف للتشبيه والمثل للمثل، فالمثلية لا تقتضي المساواة من كل وجه، فلا بد كذلك من نفي التشبيه، فناسب نفي التشبيه مع التمثيل فامتنع أن أحدا يكون يشبه الله أو يمثله في الشيء، هذا من بابه. فقال مثل، معنى لأن المؤذن يرفع صوته وأنت لا ترفع صوتك، المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كان ثبت بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قولوا مثل ما يقول، معناه تقول حي على الصلاة، إذا قال حي على الصلاة تقول حي على الصلاة. وفي الرواية الأخرى التي هي طبعا من حديث عمر من حديث معاوية في الصحيح أنك إذا قال المؤذن حي على الصلاة فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. فمعنى هذا بعض أهل العلم قالوا لمن يكون الجمع أفضل، يعني نجمع، والجمع عندنا أولى، لأن كما يقول الأصوليون إعمال الدليل أولى من إهماله، أو إعمال كلا الدليلين أولى من ترك أحدهما، طبعا هذا القول الأصولي قاعد، ولذلك يلتجأ إلى الجمع أولا. فقالوا لا بأس أن يقول حي على الصلاة ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله جمعا بين الدليلين. وعلى أي، فقد ثبت هذا وثبت هذا، فلا إشكال عندنا حينها مدام أن النص قد ورد به، فمن قال هذه أو تلك فقد أصاب السنة إن شاء الله تعالى. إذن قال هنا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، معناه أنك تكرر ما يقوله، إلا في باب كما قلنا حي على الصلاة وحي على الفلاح فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. معنى هذا يعني لا تحول لي من حال التي أنا عليها إلى الحال التي سأقوم إليها إلا بك يا الله. هذا هو المقصود بلا حول ولا قوة إلا بالله، لأن نداء هذا حي على الصلاة، معنى تعالى إلى الفلاح، حي على الصلاة معنى تعالى إلى الفلاح. فإذا دل على أنه ما تستطيع أن تفعل ذلك إلا بماذا؟ إلا بقوة الله جل وعلا، على التوفيق منه سبحانه وتعالى. نعم. قال عبد الله حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهينوا عليه لاستهانوا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العزمة والصبح لأعزوه ما ولو حبوا. طبعا هنا يبين الإمام مالك رحمه الله تعالى فضل الصف والأذان، الأذان والصف الأول. لذلك جاء برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. طب لو يعلم الناس، لو علم الناس، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالمضارع عوض الماضي، الأصل أنه يؤتى بالماضي، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالمضارع في محل الماضي. إذا المضارع موطن الماضي، لو يعلم الناس، لأن المضارع يفيد الاستمرارية، يفيد الاستمرارية عكس الماضي، فلذلك أتى به معنى أن ذلك الفضل هو مستمر. فلذلك قال لو يعلم الناس، وفي تحفيز أصلا للناس، فقال لو يعلم الناس ما في النداء الذي هو الأذان والصف الأول. واختلفوا في الصف الأول، هل المراد الصف الأول الذي يلي الإمام، أو الصف الأول ذلك الذي يأتي مبكرا إلى المسجد، الذي يأتي مبكرا إلى المسجد، فأيهما؟ وإن كان طبعا الصف الأول المراد به ما يلي الإمام، هذا هو الأصل، ولكن من جاء مبكرا واختل فلم يربح الصف الأول، أيهما أفضل؟ من قام في الصف الأول مع تأخره، أم من جاء مبكرا ثم اختل في دخول الصف؟ من جاء مبكرا، من جاء مبكرا لا شك فيه أن ذاك أفضل ممن جاء في الصف الأول فقط وجاء في التأخير. فإذا المقصود بالحديث هو التبكير كما سيأتينا في الحديث، أنه جاء التبكير فلا بد أن يبكر الإنسان في قدومه إلى ماذا؟ إلى الصلاة لينال الأجر، لأنه سيأتي معنا أن الإنسان ما دام أنه في صلاة أو تحبسه الصلاة فهو في الصلاة، ما دام أن الصلاة تحبسه فهو في الصلاة، يعني جاء مبكرا. من جاء أصلا متأخرا جاء كذلك لا يسرع، ويسيأتي كذلك لأنه في صلاة ما دام أنه قادم إلى الصلاة. إذن فلو علم الناس أو لم يعلم الناس كما في النص ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى وهي الاستهام، وعندنا المسألة الثانية وعود الضمير عليه، استكدار تابع عليه. طيب هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهموا، بمعنى يستهموا يقترعوا، لأنه هو الاقتراع يعني ضرب، وقيل أنه أخذ من السهم بمعنى أنه تؤخذ أعواد وتضرب تلك الأسهم بأسماء أصحابها، فأيهما خرج كان له النصيب. يعني معناه لشدة الناس وتصارعهم في هذا الأمر، لو استطاعوا أن يضربوا الأسهم يعني يقترعوا فيه لكان أفضل لهم، يعني معناه أنه لا بد أن يسارعوا. فاستبقوا خيرات، استبقوا الخيرات، وخصوصا الأذان، لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذنين أطول الرقاب يوم القيامة، أطول الرقاب يوم القيامة المؤذنون، يعني يكون رقابهم علامة على أنهم كانوا يؤذنون في الدنيا، هناك علامات كثيرة طبعا. الشاهد عندنا قال إلا أن يستهموا، بمعنى يخترعوا. قال عليه هنا الضمير هل يعود إلى الصف الأول أم يعود إلى النداء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم قال عليه. فلذلك بعض أهل العلم كما ذهب إلى ذلك ابن عبد البر حافظ المغرب قال أن الضمير يعود إلى الصف الأول، لأن القاعدة اللغوية تقول أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، طبعا إلا دل الدليل على أن المراد هو أبعد مذكور، ليس أقرب مذكور. إذن وأقرب مذكور عندنا هنا هو الصف الأول، فرد عليه القرطبي، وكلاهما مالكية، فرد عليه القرطبي فقال إنما عود الضمير إلى الكلام، يعني كله، إلى كلام كله. دليله هو يقول عود الضمير إلى كلامه، ما لابد أن يستشهد. ركز، ومن يفعل ذلك يلقى أثام. طب يفعل من؟ المتأخر أم كل ما تقدم؟ كل ما تقدم. واضح؟ إذن قوله سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه المهانة لما تقدم، وهي لا يدعو مع الله إلها آخر ولا يزنون ولا، فهذه كل الأشياء التي تقدمت وليس شيئا واحدا. فعود الضمير إلى الكلام المسبق، فكذلك هنا قصد النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما، وهو وجه صحيح. إذا قال أن يستهموا عليه، لا استهموا أي لا اقترعوا كما قلنا. ولو يعلمون ما في التهجير، هذا الذي ذكرنا، ولو يعلمون أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعيد ولو يعلمون، وقلنا أن العلم هنا لما تأتي كلمة يعلم ويعلم وأعلم وعلم تأتي بها ماذا؟ هذه كلمة يؤتى بها لمعرفة ما سيلقى بعد ذلك، يعني الحرص عليه، فهذا المعنى انتبه لما سيلقى فإن فيه ما فيه. إذن قال هنا ولو يعلمون ما في التهجير، ما المقصود بالتهجير؟ قالوا هل المقصود بالتهجير يعني الهاجرة؟ متى تكون الهاجرة؟ الظهر في شدة الحر، شدة الحر، الشمس في كبد السماء تسمى الهاجرة. يعني لو يعلمون في التهجير أن يأتون في ذلك الوقت، يعني المشقة التي تحصل فيحصل على إثرها أجر، قالوا نعم منها. بعضهم قال لا، إنما المقصود بالتهجير هنا التذكير، التهجير التذكير يعني المبادرة. لو يعلمون ما في التهجير يعني في المبادرة في التهجير لاستبقوا إليه، معناه مجرد أن الإنسان يؤذن الأذان لابد ماذا؟ يعني يبكر في قدومه إلى الصلاة، لأن في قدومه إلى الصلاة فيها أجر عظيم. وإذا لو يعلم، وأخفاه النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه، لأن الإنسان عندما يخفى عليه الأجر ويذكره النبي صلى الله عليه وسلم دون الإشارة إليه، هذا أدعى إلى ماذا؟ إلى الحرص على فعله، لأن لا يعلم الأجر خصوصا عندما يخفى. قال في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوان. عليكم السلام ورحمة الله. إذن عندنا المسألة الثالثة الآن، مسألة الأولى في الأذان، مسألة الثانية في التهجير، مسألة الثالثة في إتيان صلاة العتمة والصبح. إذن قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح قال لأتوهما ولو حبوا، يعني معنى الأجر الذي يناله المصلي الذي يصلي الجماعة مع الناس في العشاء الآخرة. وقال العتمة رغم أنه قد ورد النهي عن ذكر العتمة، والآن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مما دل على أن النهي نهي تنزيه، يعني نهي كراهة وليس تحريمي، لأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وردت الآن العتمة. طيب لماذا قال العتمة؟ لأن العشاء عند العرب إنما يطلقونها على المغرب والعشاء معا، عندهم المغرب عشاء والعشاء عشاء، يعني يطلقونها إطلاقا عاما بمجرد غروب الشمس عندهم يسمى عشاء. فالشاهد عندنا هو أتاهم باللفظة التي ترفع الاحتمال وهي العتمة، فالعتمة عند العرب لا يطلقونها إلا على ما؟ إلا على العشاء الآخرة، إلا على صلاة العشاء الآخرة. وقد ورد كذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالصلاة، يعني صلاة العتمة، يعني العشاء الآخرة في هذا الوقت، يعني في نصف الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال إذن ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، قلنا العتمة هي العشاء والصبح صلاة الصبح، هذان الصلاتان أشد على المنافق، ولذلك قال في الجماعة هنا، انتبه غير من المذكورة ولكن المقصود أنها في الجماعة. لماذا؟ لأن الذي يبين تفسيرها هو أقوال الصحابة. كيف؟ قال أشد الصلاة على المنافق صلاة العشاء وصلاة الصبح والفجر. طيب ما المقصود به؟ ما هو طبعا يصلوا معه في ماذا؟ في المسجد. طيب لماذا بالذات صلاة العشاء وصلاة الفجر غيرها من الصلوات، رغم أنه جاء في أفضلية الصلاة، أفضل الصلاة هي صلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى، صلاة العصر. طيب لماذا أتى بصلاة العشاء وصلاة الصبح؟ لا ليست مسألة الظلام الصبح لأدك بس. طيب المحالة لا لمشقة الحال، لمشقة الحال ما هو أول النهار وآخر النهار، أول النهار وآخر النهار. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الإنسان قبل من؟ قبل صلاة العشاء. ونهى وكره ماذا؟ الحديث بعدها. لماذا؟ لأنها آخر الليل، فالإنسان كان ليس عادتهم أن مجرد أن تظلم الدنيا انتهى الموضوع، يعني معناه الرقاد يصلون ثم ينامون ولا يسمر إلا القليل، لذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم الصبر بعد العشاء إلا في ثلاث، إلا في ثلاث: إقراء ضيف أو طلب علم أو مداعبة زوج، مداعبة زوج، هذه الثلاث، فما عداها فهو منهي عنه. واضح الآن؟ إذن منهي عنه في ثلاث أشياء. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إلى كنا العتمة والصبح. إذن فقلنا منهي عنها، فلذلك استقبال أول النهار واستقبال آخر النهار، فالناس حينها طبعا ينامون، فلذلك كانت شديدة على المنافق، أشد الصلاة على المنافق صلاة العشاء والصلاة الصبح. ثم كذلك بالنسبة للجماعة، قال كما قال ابن عمر: من ترك صلاة العشاء وصلاة الصبح في جماعة قلنا أسأنا الظن به، نسأل الله العفو والعافية والسلام، أساءنا الظن به. فإذا كانوا يسيئون الظن به طبعا، لأنه لا يترك مثلها مثل الصلاة إلا طبعا إلا لعذر شرعي. نعم، قال هنا: لا أتوهما ولو حبوا. الحبو طبعا هو المشي على الركب والأيدي، وقيل على المقعدة أيضا يسمى أيضا حبوا. إذن ففيه دليل على أن الإنسان لابد أن يحرص على صلاة العشاء الآخرة وعلى صلاة الفجر، بل على الصلوات كلها، لأن الآية: حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نعم. قال عبد الله: أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمل إلا الصلاة. نعم. إذن هنا توجيه آخر متعلق بسماع الأذان، والمقصود به هنا الإقامة، لأن الإقامة يطلق عليها أذان، بين كل أذانين صلاة كما ورد، معنى المقصود به الأذان والإقامة. فلذلك قال هنا عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله، وهذا ابن أبي طلحة وهو من شيوخ الإمام مالك، أخبراه أنهما سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة، إذا ثوب، الأصل في تاب بمعنى رجع، إذا ثوب بمعنى أعاد مرة أخرى، لأنه أدن في الأولى وأدن في الثانية، إذا ثوب، والمقصود به إذا أقيمت. وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة. إذن إذا ثوب بالصلاة قال: فلا تأتوها وأنتم تسعون. السعي هنا هو المشي بسرعة، السعي هو المشي بإسراع، يعني إسراع الخطى يسمى سعيا، فهذا منهي أن يفعله المسلم وهو قادم إلى الصلاة حتى ولو سمع. ومعنى هذا ليقول قائل: مفهوم المخالفة أين هي يا رجل؟ مفهوم المخالفة، ركز. لا، طيب توب، توب بالصلاة، يقول لك: إذا توب سمعنا أقيمة الصلاة، سمع. طيب قبلها مفهوم مخالفة، أليس كذلك؟ لا، هنا مفهوم الموافقة، هنا مفهوم الموافقة، معناه لا تقول لي يعني معنى النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إذا حتى تقيم، يعني إذا سمعت إقامة الصلاة فلا تسرع، يعني معنى لو كنت قبل إقامة الصلاة هل تسرع وأنت آت إلى المسجد؟ المقصود لا. إذا المفهوم الموافق معناه إن كان إنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدفعك إلى الإسراع لتأتي إلى إدراك تكبيرة الإحرام هو ماذا؟ إقامة الصلاة، فلا أن تسرع قبلها من باب أول. تكون موافقة ولا مخالفة؟ إذا من باب مفهوم الموافقة. إذا ركزت حتى إذا حتى تنتبه لهذه المسألة. فإذا قال إذا توب بالصلاة قال فلا تأتوها وأنتم تسعون، كما قلنا الإسراع إذا منهي أن يسرع الإنسان. طيب لماذا نستعرف الآن؟ قال وأتوها وعليكم السكينة والوقار، وعليكم السكينة وعليكم السكينة، يصح؟ طيب نصب على لا سكينة معنى باب ماذا؟ تحذير ولا إغراء؟ إغراء. طيب إذا أصيب غير أمنا نريد أن الكلمة هذه تنسيد هذه. طيب إذا هو أسلوب الإغراء يعني على النص على الإغراء. إذا السكينة وإن كان على الرفع يكون على الرفع يكون مبتدا ومنهم من جعل الجملة حالية لا حول ولا قوة إلا بالله. وعليكم دائما حالة كونكم على سكينة. إذا قال هنا وأتوا وعليكم السكينة. طيب معنى السكينة هو التأني في الحركات، التأني في الحركات يسمى سكينة. وعندنا في بعض الروايات جاءت الوقار وعليكم السكينة والوقار في غير هذا النص، يعني في حديث آخر رواية أخرى جاءت سكينة وجاء معها الوقار. طيب السكينة قلنا التأني في الحركات، الوقار العطف هنا يكون من باب عطف تفسير التوضيح أو عطف المغاير المباين. الله المستعان وعليه التكلت عبد ليش كنديرو حنا بحال هكا؟ علاش؟ قول لي علاش؟ باش تعرف لياش كيف أن أهل العلم لهم ماذا؟ لهم فضل. معنى نخسك تشد الأرض وتثبت، هذا هو المقصود، ما يسخنش عليك راسك. قرأ لنا جوج حروف وتظن نفسك أنك من أين ومن أين؟ سناطح مخدمين جنة، هذا علم. فانظر إلى أهل العلم، نحن تركنا أشياء كثيرة ترى والله نمر مرور الكرام. الشيء اللي كتشوف انت بأن واضح هنا كما قال أحد الطلبة بعضهم وصل إلى نصف الكتاب، قال شيخ ما لازال في كتاب الصلاة. قلنا وهذا نمر نحن وكذا مرورة أشياء كثيرة نتركها، بالتالي ما قدر أهل العلم كيف كانوا يتحدثون بالأشياء. لو أرادوا أن يجلسوا في كلمة يفتتون تفتيتا لاستطاعوا إلى ذلك السبيل. ننظر إلى شوف الآن يحدوك إلى الواو حرف واحد يبدأ، هل الواو هنا جاء لعطفه؟ طب العطف هل يقتضي المغايرة؟ وفي الأصل أنه للمغايرة، فطبعا هل يأتي إلى أوجه أخرى؟ قالوا نعم من بابها التوضيح التفسير. طبعا من بابها أنا سبحانك رب كيف؟ ما هو السكينة والوقار؟ قال الوقار هو السكينة. طيب إن كان هذا من باب التفسير والتوضيح، إن كان من باب المغايرة يقول لا، إنما الوقار غير السكينة. معناه هناك حيتية. إذا كانت السكينة والتأني في الحركات فيقولون الوقار هو الهيئة، المقصود بها الهيئة، معنى غض البصر وخفض الصوت وحرج المشية، هذه كلها يسمى من ماذا؟ من الهيئة. إذن عليكم السكينة والوقار، يعني معنى أنه لابد أن تأتي مطمئنا لأنه أدعى إلى الخشوع. صور تجيك تجرب تصلي ما توصل هنا كبير، قدر الله أكبر إذا دام الخشوع لما النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تم مطالب هو الخشوع ما كانش مرحمنا وإياكم ما مستعان أول ما يذهب هو الخشوع وسيأتينا الحديث الذي بعده مباشرة دعونا لما نقف عليه ستجد عجبا عجابا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بإخبار الله له قال فعليكم السكينة والوقار قال فما أدركتم فصلوا يعني معناه أنك لما أنت آتني إلى الصلاة فقلنا أنك في ماذا في دخلت الآن وأنت آتي من بيتك مجرد أنك خرجت نيتك الخروج القدوم إلى المسجد تجاه المسجد وقد أقيمت الصلاة أنت الآن دخلت في ماذا دخلت في الصلاة وأنت تمشي قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس قولي ماذا قال في آخر الحديث ما كان يعمد إلى الصلاة معنى ما كان يقصد إلى الصلاة فهو في صلاة فهو في ماذا فهو في صلاة فإذا الأثر بدع وأنت آت شوف الرحمة دي الله عز وجل مع تأخرك فأنت فلا تسرع يعني تأتي عليك السرع فما أدركتم يعني اللي وجدتم عليه فصلوا ومعناه هنا فصلوا أمر وجوب لا احتمال للاستحباب هنا معنى لا وجه للاستحباب معنى وجوبا وفيه إشارة لكثير من الناس ذا باش كيجي كيجي وبركي يطلع الإيمان يلقى في سنة السجل الكلام التي تنشوف التحية اللي كان فيها واش غيعود يقول الله كبار ولا غير سبحان الله مغبون يا رجل أنت مغبون علاش لأن المفروض أنك ماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فصل فما أدركتم فصل بل جاءت في رواية على أي وجه أدركتموني فيه فصلوا سواء ساجدا أو راكعا أو على جلوس إذا صلي على ما أنت لأن تؤجر أنت يا رجل مغمون فأنت تقف تسنى لي كدير الدوكا واش يتمنظر تبين جاي صلي صلي فما أدركتم فصلوا وإذا كناهي معنى إن لم تفعل وقعت في ماذا في الإثم معنى أنك آتي وقعت في المعصية عليك الوزر لأنك خالفت الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما أدركتم فصلوا إذا الأمر يقتضي ماذا الوجوب انتبه قال فصلوا قال وما فاتكم فأتموا والذي فاتك من الصلاة أتمه وفي رواية فأقضوا ورواية الإتمام أكثر رواية من القضاء ولذلك اختلفوا الأئمة ولذا عند المالكية يقولون أنه يأتي بالإتمام والقضاء معا يعني جمعوا بين الإتمام والقضاء ويقولون الإتمام في الأفعال والقضاء في الأقوال هذه القاعدة عندهم قاعدة هو الإتمام في الأفعال والقضاء في الأقوال معنى الأفعال أنك تأتي يعني باعتبار صلاتك هذه هي الأولى لك ولكن بالنسبة للقول قراءة الفاتحة قراءة التي هي الصورة سواء كانت جارية أو سرية فإن فيها القضاء بعض الأئمة جعلوا أن القضاء هو الإتمام والإتمام هو القضاء يأتيان بمعنى واحد يأتيان بمعنى واحد ما معناه لأنه جاء في كلام العربي بل في القرآن الكريم أن الآية تدل على الإتمام منها فإذا قضيت الصلاة بمعنى تمت فإذا قضيت الصلاة معناه تمت فإذا قضيتم مناسك معنى أتممتم إذن فيأتي القضاء بمعنى الإتمام واضح الآن فإذا فأتموا قال فإن أحدكم في صلاة هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا في صلاة خرجت من دار جاي المسجد إذن لا تسرع فإنك في صلاة قال إن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة يعني معناه ما كان القصد من خروجه من بيته هو ماذا انتبه ماشي تقول غندوز الحانوت ولا نقضي وندوز نقضي وندوز مشات لكاش مشالك الأصل لأنه انت الحديث إنما مقيد بماذا؟ يعمل. يعني لم تخرج إلا قاصد ماذا؟ اتجاه واحد وهو الصلاة. فأنت في صلاة. لا دوزتي شي حاجة وانت أثناء في طريق ضاع عنك الأجر. يعني أجراش أنك في صلاة. إذا لاش خصنا نديروا العمل؟ إيوا شرحناها. أش خصك دير؟ تخرج من بيتك مباشرة إلى ماذا؟ إلى المسجد حتى تكون في صلاة ما دام أن الصلاة قد أقيمت. واضح؟ نعم. قال عبد الله وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صحصاح الانصاري ثم المنزلي عن ابي انه اخبره ان ابا سعيد الخدري قال له اني اراد تحب الغنم والباديه فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاه وارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع المؤذن لا لا أعيد فإنه لا يسمع المؤذن ماذا صوتي جايد عندك ماذا صوتي إيه لا يسمع ماذا صوتي المؤذن طيب إذن صحيح على ما عندنا لا يسمع مدى صوتي المؤذن نعم إنه لا يسمع مدى صوتي المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شيء له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طيب إذن هنا مسألة وهي استحباب الأذان يعني ليس على الوجوب هنا إنما على الاستحباب لأن الأصل في الأذان قد يقول من الصارف للوجوب إلى الاستحباب نقول الصارف هو ما أنا أشرت الأذان الآن هل يلزم أن الإنسان إذا أراد أن يصلي أن يؤذن وجوبا نعم نقول على الاستحباب طيب لماذا في أصل التشريع الذي يرفع الوجوب هو ماذا أصل لماذا شرع الأذان الاجتماعي الناس إذا تصلي لحالك الآن تحتاج يجتمع الناس إذا الباب الاستحباب وليس من باب الوجوب طب على قول من قال أن للوجوب قال طبعا لا صلاة الصلاة التي يصليها الإنسان لا أذان فيها ولا إقامة قد استحوذ عليها الشيطان فإذا الإقامة لابد منها الأذان نحن نتكلم عن الأذان إقامة لابد منها إذا هنا يقول طبعا برفع الصوت عند الأذان الأجر المترتب عليه قال هنا عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه هو عبيد الله المدني أبي هذا هو عبيد الله المدني من ثقات التابعين قال أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري وهذا هو سعد بن مالك بن سنان الصحابي الجليل قال له إني أراك تحب الغنم والبادية هذا من قول من؟ أبو سعيد انتبه من قول أبو سعيد قال إني أراك تحب الغنم والبادية طبعا وإن كان الأصل أن البادية غير مرغوب فيها شرعا في أول الأمر فالحذر أفضل يعني اجتماع الناس أولى من أن يكون الإنسان قاصيا ثم عند الفتنة تنقلب تصير البادية أفضل من ماذا؟ من الحذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى الإنسان أن تكون له غنم أو غنيمات يتتبع بهما شعف الجبال يلا المستعان وعليه التكلان اللهم نجنبنا من الفتن ما ضار منها وما ضر قال إني أراك تحب الغنم والبادية معنى أنك تخرج إلى البادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأدم بالصلاة معنى حضرت الصلاة فأدم بالصلاة لماذا؟ قال فارفع صوتك بالنداء ارفع صوتك يعني معنى أقصى ما يمكنك معنى هذا أن أقصى ما يمكنك فإنه لا يسمع مدى صوتي المؤذن جن ولا شك أنه مؤمن لأن الكافر أصلا لا شهادة له إذن مؤمن قال ولا إنس أيضا نفس مسألة الجن وإن قال بعضهم مطلقا قال ولا شيء، معنى هنا شيء الحيوانات والجمادات أيضا، حتى الجمادات، حتى الجمادات تشهد عنه، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجبال تشهد على أصحابها، الأرض التي تصلي عليها تشهد يوم القيامة، فالمنطقة التي تفعل فيها خيرا تشهد، إذا الجمادات هي كذلك تشهد. إذا قال ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. طيب معناه يعني تكثر عندك الشهادات يوم القيامة، لأن فيه عظيم الأجر، كلما كثرت الشهادة على فعل الخير إلا وكان الإنسان على ماذا؟ على خير يوم القيامة، لأن كلما كثرت شهوده بالخير كان خيرا له، كان خيرا له. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الشهداء أو شهداء الله في ماذا؟ في الأرض، مر الجنازة أليس كذلك؟ فأثنوا عليها شرا، نسأل الله العفو والعافية، قال وجبت، ومر جنازة أخرى فأثنوا عليها خيرا قال وجبت، قال أما الأولى فوجبت لها النار، أما الثانية فوجبت لها الجنة، قال أنتم شهداء الله في الأرض. فإذا شهد له يوم القيامة قلنا لتعظيم الأجر. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع كل شيء أم جزء منه؟ الرواية لا يسمع مدى صوته، ضع في قوسين، هذه الذي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إنك تحب البادية وأنك تحب الغنم هذا لا، من قول أبو سعيد، فلذلك لا يقول أحد هذا إدراج، من بعض الرواة قالوا إدراج، الإدراج ليس في قول أبو سعيد، وإنما أحاديث الذي هو قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد به لا يسمع مدى صوت المؤذن، واضح؟ طيب ونقف هنا إن شاء الله تعالى إلى الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا. جعل الله ويكون من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وأخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.